أسماء الله الحسنى. المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، والذي جعل خلقه على الصور التي شاءها بمقتضى حكمته. ورد مرة واحدة في القرآن الكريم.